والمفسد السادس الكبر ومحبة رؤية مقام النفس، فيتكبر الإنسان عن هذا التأصيل بعد أن يمضي فيه مدة ويحب أن يرى مقامه، فهو الذي أمضى سنتين أو ثلاث أو أربع أو خمس في طلب العلم، فأين مقامه بين الناس؟ وهذا لا يتوجه إلى المتلقين فقط، بل أيضا المعلمون ينالهم شيء من هذا المفسد، فتجد أحدهم يتكبر عن أن يشرح ثلاثة الأصول أو القواعد الأربع أو الأربعين النووية، وأن هذه كتب مبادئ، شوفوا الشيوخ اللي توهم مبادئين في التدريس خلوهم يشرحونها، وهذا غلط، بل ينبغي أن يجعل الإنسان من عبوديته لزوم هذه الأصول وتعليم المبتدئين، والحاجة إلى تعليم المبتدئين أعظم من الحاجة إلى تعليم المنتهيين، لأن الأخذ بمن لا بيد من لا يدل الطريق أفضل بالأخذ بإنسان عرف الطريق ويمكنه أن يسير فيه وحده. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.